بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة. ما زلنا أيها الأفاضل في الكلام عن القبر وعذابه ونعيمه. واعلموا بارك الله فيكم أنه خرجت في الأمة نابتة سوء خالفت ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار من أمور الاعتقاد، فأنكروا عذاب القبر ونعيمه بدعوى أن ذلك مصادم للعقل. ونحن بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الدقائق نورد الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، ليكون المسلم على بينة من أمره. أما الأدلة من القرآن على إثبات عذاب القبر ونعيمه، فقال الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآية حجة في إثبات عذاب القبر، فإن الحق تبارك وتعالى أخبر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا قبل يوم القيامة، لأنه قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعرضهم على النار غدوا وعشيا يكون في الدنيا في البرزخ. لذلك قال القرطبي رحمه الله تعالى: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في إثبات عذاب القبر. ومن الأدلة أيضا على إثبات عذاب القبر قال الله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال الحسن البصري: سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم، وذلك يوم القيامة. وكذلك من الأدلة على إثبات عذاب القبر قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فالفاء في قوله تعالى فأدخلوا نارا تدل على أنها حصلت تلك الحالة عقيب الإغراق، فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة، وإلا بطلت دلالة هذه الفاء التي تفيد التعقيب والسرعة. فهم أدخلوا نارا بمجرد أنهم ماتوا غرقا، فالنار هنا هي نار البرزخ. والأدلة من السنة على إثبات عذاب القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حائط لبني النجار وهو على بغلة له صلى الله عليه وسلم، فحادت به البغلة حتى كادت أن تلقيه، وإذا قبور لستة أو خمسة أو أربعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا. فقال: فمتى مات هؤلاء؟ فقال: ماتوا في الإشراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة لتفتن في قبورها، ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وجه الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وكذلك من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر لرجلين، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين، فيجب على المسلم اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لأن هذا عالم غيب لا يعلمه إلا الله، عالم البرزخ لا يعلم كيفيته ولا قوانينه إلا الله، فلا يجوز أن تقاس قوانين الدنيا على قوانين عالم البرزخ. فيجب على المسلم الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: أما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير فكثيرة متواترة. لذلك يجب على المسلم العاقل أن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه. فإن سأل العاقل الموفق فقال: ما هي الأسباب الجالبة لعذاب القبر حتى نجتنبها؟ وما هي الأسباب الجالبة لنعيم القبر حتى نقوم بها. هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.